وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا

كرب ثم

فلما جاء

إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا ولو شاء الله

ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم إنه لكم عدو

وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ